الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للشيخ القارئ ماهر بن حمد المعيقلي إمام الحرم المكي، واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة الأنبياء. مطلع هذه السورة الكريمة يدل على أن المشركين كانوا مغلين في الضلال وعبادة الدنيا، وكانوا ينكرون البعث والجزاء ولا يحيون إلا ليومهم الحاضر، كما هو حال كثير من الناس غارقين في الحياة الدنيا ولا يفقهون كلاما عن اليوم الآخر بل ويسخرون منه. وقد رد القرآن على منكر البعث هنا بأدلة شتى، وبين أنه لا بد من حساب دقيق على أعمال البشر لا تجاوز فيه ولا تفريط. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل وإياكم في هذه الحلقة إلى فقرتنا الثانية، وهي فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ هارون عبدي من صغار حفظة كتاب الله تعالى في أمريكا. هو جميل التلاوة وحلو الأداء، نستمع إلى تلاوته من سورة إبراهيم. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ضمن فقرة صغار القراء كانت هذه التلاوة للقارئ الناشئ هارون عبدي من صغار حفظة كتاب الله تعالى في أمريكا استمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة إبراهيم سميت هذه السورة الكريمة سورة إبراهيم تخليدا لمآثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام وحمل راية التوحيد وجاء بالحنيفية السمحة ودين الإسلام الذي بعث الله به خاتم المرسلين وقد قص علينا القرآن الكريم دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة وهي فقرة التلاوات المجودة ونقدم فيها قراءة للشيخ القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد وهو أشهر قراء القرآن الكريم في العالم صاحب الحنجرة الذهبية كما كان يلقب ولد عام 1346 للهجرة وتوفي رحمة الله عليه عام 1409 من الهجرة نستمع إلى هذه التلاوة المجودة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الواقعة تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وأصحاب الشمس نحن المنشئون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله لآيات من سورة الواقعة. هذه السورة الكريمة بدأت بحديث وجيز عن انتهاء العالم وبدء الحساب، ثم تذكر صنوف الناس بعد البعث، وهم أصحاب السبق البعيد وأهل اليمين وأهل الشمال، وتسوق بعد ذلك 5 أدلة على أن البعث حق وأن إنكاره خبال، وتختم بوصف لرحيل البشر عن هذه الدنيا بالموت وبوادر تصنيف الأقسام 3 السابقين وأهل اليمين وأهل اليسار.